قال حدثنا ابو المتوكل ويا علي الناجي علي بن داود داود وداود داود داود ها داود لا في واو وهذا واحد داود ويراجع احسن يراجع من اجل ان نتدبس التقريب من التقريب تقرا ها هات ها ويقال ايش داود هو هذا لا راجعوا التقريب يا اخوان فيه ضبط ان شاء الله قال رحمه الله ان ابن عباس حدث انه بات عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات ليله ما اعراب ذات ليله يا اخي احمد ها من لبى ناسا خيرا ان شاء الله طر ها يقال ابن داود ابن دواد ها سؤال لكن ما عداك احمد بن ابي دواد من هذا خيرا ان شاء الله قال ان ابن عباس حدث انه بات عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات ليله فقام نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الايه في ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع الى البيت فتسوك وتوضا ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر الى السماء فتلا هذه الايه ثم رجع فتسوك فتوضا ثم قام فصلى في تكرار السواك يا اخواننا وفيه استحباب قراءه هذه الآية نعم هو في البيت يعني لكن هذا الظاهر انها غير اضطجاع الذي بين ركعتي الفجر والصلاة وصلاة الفجر اضطجاع في بيته وحتى ركعتي الفجر كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يضطجع في بيته ولكن الذي يظهر هو انه يؤخذ منه السنية ولو صليت في المسجد واحببت ان تضطجع تعمل بالمستحب فلا بأس بذلك فهم حديثا قرانا يا اخنا تركي ها من صاحب الحديثين اجبت واصبت ليش يا اخوان ها حذيفه نعم حذيفه هو حذيفه احسن حذيفه ابن عباس الله المستعان خيرا ان شاء الله نعم تكرر مرارا الحمد لله ها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد بن ابراهيم اخر راو قلنا سنحفظه يا اخي عبد الكريم وما حاله انت يا عبد الله بن اسماعيل ما حاله انت نعم انت يا اخي نعم اي نعم لكم يا اخي لا من عبد الكريم قال ثقة عبد الكريم لا قال ثقة بس عبد الكريم قال أمر الناقد نعم نعم قال أمر الناقد من يأتي بترجمة أمر الناقد أنت يا أخي محمد ماذا ذكرت ثقة؟ الله خيرا ان شاء الله، بارك الله فيك. وزهير بن حرب ابو خيثمة النسائي، طيب يا اخواننا، جميعا عن سفيان ابن عيينة ابو محمد الهلالي، وهو احد السفيانين. قال ابو بكر، من ابو بكر يا مصطفى؟ ابن ابي شيبة. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري، من اثبت الناس في الزهري يا خانا أبا الغني، من أثبت الناس في الزهري يا خان محمد مالك ومعمر. نعم ويونس. طيب خيرا إن شاء الله. وعلى عن الزهري محمد بن المسلم، اللعابون سيقامون. نعم. قال حد عن الزهري عن سعيد بن المسيب ابو محمد المخزومي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: هل فطرة خمس؟ أو قال: خمس من الفطرة الختان، وهو يعتبر واجبا، والاستحداد وهو إمرار، يعني حلق العانة، وتقليم الأظفار، وهو من الفطرة يعني التي هي يكره ترك ماذا؟ شعر العانة، وكذلك ترك الأظفار، ونتف الإبر، وقص الشارب. الختان للذكر والأنثى لعموم الأدلة، والأصل هو عموم التشريع. لا لا لا لا لا لا للرجال ولا النساء. لهم موعد. الأصل هو عموم التشريع، وأما حديث أشمي ولا تنهكين فالظاهر أن به ضعفا. وهو أيضا هذا الذي، لكن عموم الأدلة، عموم الأدلة. وانا ما اذكره، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى، نعم هذا ايضا كذلك احسنت. انظروا يا اخوان، يعني الظاهر انها تاخذ شيئا تقطع. انظر يا اخي، هل فيها في العزيانة في صحيح وضعها اشمي؟ لا لكن هو ورد النفس، ينتف ما يستطيع ينتف، ويريد ان يحلق بالموسى فلا باس. قال رحمه الله تعالى: حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو ابن عبد الله بن الشرح المصري، وحرملة بن يحيى السجيدي، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال أو عن النبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى متى عهدك بيحيى بن يحيى يا أخانا أحمد في السند المتقدم أو في السند نعم قرأناه قبله لأنه سيأتي هكذا يا أحمد أصلحك الله. قال أبو تيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر بن سليمان قال يحيى أخبرنا جعفر ابن سليمان الضبعي أدخل التشيع على عبد الرزاق قيل لعبد الرزاق إن أستاذي أهل السنة فمن أين دخل عليك التشيع؟ قال قدم علينا جعفر بن سليمان فأعجبنا هديه وشمته فمعنى فتأثرنا به وسأسأل فلا يجيبن إلا مقبل. قال أنا بعمران الجوني عندك يا خالد ها عندك يا أحمد عندك يا أخي علي عندك يا أخي محمد عندك يا أخي حسين ها مشهور بكنيته عندك يا أخي علي منك من حبيب من عندك من عند علاش ها من محمد الله المستعان. رحمه الله عن ابي عمران الجوني وابو رجا العطاردي ما كنيته يا اخي داوود ابو رجا ما اسمه عمران بن ملحان والله المستعان. عن انس بن مالك قال قال انس وقفت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونفس الابر وحلق الانه الا نترك اكثر من 40 ليله ولو كانت تطول لو تطول الاظفار او الشارب قبل 40 ليله او غيرها فليس معناه انك لا تقص الا ل40 ليله ولو انك اخرت عن 40 ليله فاخرت عن الفضيله والا فالمطلوب هو قص الشارب وتقليم الاظفار ونفخ الابط وحلق العانه وهذه اي ما وقف به الموقف هو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان له حكم الرفع كما قالوا في مثل هذا وفيه كما تقدم ان قلنا لاخواننا ان كتب السنه كفيله بما يحتاج اليه المسلم في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السير وفي جميع ما يحتاج إليه المسلم فهي بحمد الله كفيلة بهذا. وأنصح كما قلنا قبل إخواننا الباحثين أنصحهم إذا أرادوا أن يبحثوا عن مسألة فليبحثوا لها في كتب الأمهات الست وفي مسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف الدارمي مسند الدارمي وهكذا أيضا السنن الكبرى للنسائي، فهذه تعتبر من دواوين الإسلام. وربما لا ربما أو كلا ما يفوت هذه المصادر التي سمعتها، وهكذا أيضا معجم الطبراني الكبير ففيها الأحاديث وفيها الآثار، خصوصا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند الدارمي، وإن شئت قلت سنن الدارمي وسنن سعيد بن منصور والمعجم للطبراني، معجم الطبراني الكبير، هذه فيها خير كثير. وهكذا كتب الزهد فيها آثار وفيها حديث كالزهد لوكيع والزهد لعبد الله بن المبارك والزهد لهناد بن السري. وعلى كل كتب السنة مليئة بالخير، كتب السنة التي شغل أناس عنها بالجرائد والمجلات، وشغل آخرون عنها بأقوال الناس أقوال الفقهاء، وشغل آخرون عنها بالفلسفة المعتزلية التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي على أهل علم الكلام، أن يضربوا بالجريد وأن يضاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من استبدل بكتاب الله أو استبدل غير كتاب الله أو بهذا المعنى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنطق، الذي يتبجح بعضهم ويقول أنا منطقي، أتدرون ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد. فهكذا إخواني في الله، لا ينبغي أن تشغلوا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بوسائل إعلام ولا بصحافة ولا بمجلة. قال لي قائل: لماذا ما يكون عندكم مجلة؟ من إخواننا في الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أصبحت المجلات لا يثق بها. الآن أحسن المجلات مجلة البيان، ثم مجلة المجاهد، والباقي صور ونصر دعوة إلى حزبية سخيفة، وكذا تقليد أعمى إلى غير ذلكم، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد، نعم اسمه محمد، من القائل له ولد؟ طيب بارك الله فيك. ها نعم طيب نعم احسنت بارك الله فيك. نعم قال محمد ولد من رجال من احمد. طيب قال رحمه الله، نعم يا اخواننا، نعم حاء، وحدثنا ابن نمير، نعم من هو؟ محمد، خيرا ان شاء الله. قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله العمري، له اخوان محدثان، ما حالهما ومن هما؟ من هما ومحلهما؟ ها؟ عبد الله وعاصم. عبد الله وعاصم. قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. اللحى واللحى تلا لغة. طيب اخواننا في الله، الصوم الاحساء والاستئصال، واعفاء اللحى تركها. ولا نقول كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى انها اذا اصبحت طويله تقص لانها قد اصبحت لحيتها شهره، لا، حتى ولو بلغت الى السره او الى الركبه. هل تعلمون لحيه قد بلغت الى الركبه؟ انا بلغني. ها ها اسمعوا اخاكم عبد الله يقول احد العوفيين الضعفاء كان ياخذ لحيته من اسفل ويربطها، يلويها ويربطها كيف؟ من تحت، ياخذها من تحت يردها الى هنا. تترك تعبى كما خلقها الله. وبعض الإخوة الباكستانيين تجد لحيته إلى سرته. نعم رأيت رجلا لحيته ويتركها كما خلقها الله. ما خيرا ان شاء الله، جزاه الله خيرا. من اجل السنه ولا هكذا؟ الحمد لله. المهم يا اخوان تترك ما يقال هذه الحيطه شهره، تتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. ها؟ ايه قال اذا كانت طويله جدا لانها قد اصبحت لحيه شهره. لا وماذا؟ لا تراجع، راجع الآن، انظر هو عندك النووي. ها المرأة إذا نبتت تحلقها، تحلق لحيتها. طيب نعم. ها نعم و لا بس أنا أتذكر شيئا يا أخوان، يعني أقصد أننا نهينا عن تغيير خلق الله إلا بما ورد الدليل فيه، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فنحن لا نطيع الشيطان بتغيير خلق الله. أمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بإعفاء اللحى. ومن العجائب والغرائب أن بعض المنحرفين قال الشوارب وعف اللحى أي أزيل اللحى، وقال إنها من عفة الديار إذا أزيلت آثارها، من عفة الديار إذا أزيلت آثارها. ولكن أين تأتي يا مسكين بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرخوا اللحى وفروا اللحى؟ نعم يا فن. ها الشيطان الذي يعني يعطينا هذه الافكار التي ما كان يظن الظان ان تخطر بفكر احد. صحيح انني يعني لما قرات في كتاب صهيل الجسد افكار ما كنت اظن ان تخطر بافكار احد، وهكذا ايضا الكتاب الذي الفه هذا الشاعر بعنوان اظن الشعر العربي الذي كان يدرسه في الجامعه، افكار رديئه خبيثه ما كنت اظن ان تخطر بفكر احد. فما هي الا افكار شيطانيه؟ مؤكد انها افكار شيطانيه. الطعن في الدين باسلوب عجيب غريب الى النهايه. نعم إذا نبدأ في المرأة بحية لا تستجب لها حقا والله أعلم. طيب خير إن شاء الله. نعم. مدينة. إيه نعم هات. طيب الحادث محمد بن يحيى بن سعيد القطان ابو سعيد البصري الشيوخ من الحاديه عشر. طيب. رواه يحيى. قال رحمه الله. لا هو لا تشبه لدليل لعن الله المتشبهات للرجال. قال نعم. نحن الآن في عصر الشوارب، هل الإفتاء القصد أم الإفتاء الاستئصال؟ هو في اللغة ورد بهذا وهذا، وعلى هذا أيخلق الشارب أم يقص؟ الأحاديث في القص أكثر، ولو حرقت شاربك لا ينبغي أن ينكر عليك، وقد ورد في السنن الكبرى للنسائي وحلق الشارب، لكن يخشى أنها شاذة في الروايات وقص الشارب في الروايات المتكاثرة في قص الشارب، ولو حلقت لا ينبغي أن ينكر عليك. نعم، عند الإمام مالك الحالق شاربه يعتبر قد مثل بنفسه ويضرب ويعذب، لكن لا يا أخواننا ليس هذا هو من إحفاء الإحفاء بمعنى الاستئصال. ظهر عن عمر، عن عمر قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي. كم حديثا قرانا اخنا الزايد؟ حديثا واحدا. الله. نعم، من صاحب الحديثين؟ انس بن مالك. ومن خيرا ان شاء الله. قال حدثنا وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني عن مالك بن أنس أبي عبد الله. متى عهدك بمالك يا خان رضا؟ إيه في العصر. نعم أجبت وأصبت. وأنت يا أخي متى عهدك به؟ في العصر. ها؟ خيرا إن شاء الله. ما أنا ذهب ذهني إلى العصر. قال والآن يا أخانا رضا. خيرا إن شاء الله. ها ها تذكر في عنده عن قصة أنه يرى أنه مثله أنه مثله. قال رحمه الله تعالى عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع. ها يا كثر الله في الرجال من أمثاله. أما يا أخي ها أيش وأنت أيضا كثر الله في الرجال من أمثاله. أبو بكر بن نافع مولى عبد الله بن عمر. الله المستعان. ها؟ ما لعله مشهور من كنيته. أو اسم كنيته. وله أخوان. عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بإفتاء الشوارب وإفتاء اللحية. كم حديثا قرانا يا اخي محمد؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ نعم بكثرة التاء. خيرا ان شاء الله. اخوكم مقبل يقول انني قلت حدثنا قتيبة بن سعيد، ان كنت قلت هذا فهو خطأ. جزاكم الله خيرا. سمت عندك شاهد على هذا؟ المسجل عندي؟ لا انا اصدقك بس امدح معك خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله حدثنا سعد بن عثمان. فهكذا ارجو ان تنبهوا جزاكم الله خيرا على الخطا الذي سواء كان في اللغة العربية أم في غيرها. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: خالف المشركين في الشوارب وأوفوا اللحى. من هو ابن عمر؟ هذا تنبيه طيب. ابن عمر كيف كان يأخذ منها؟ يأخذ في الحج ولا يتبع على فعله، لا يتبع على فعله، بل السنة أن تعفو اللحية كما أمرها الله، كما أمرك الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. إلى هنا. الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق الصاغاني، صاغاني عن الثقفي وهو صاغاني. قال أخبرنا ابن أبي مريم وسعيد بن أبي مريم مصري قال أخبرنا محمد بن جعفر. من القائل غندر فليقل أنا. ابن أبي كثير وأنت ماذا قلت يا عبد الله؟ ما غندر خير إن شاء الله. ابن أبي كثير عرفناه بشيخه العلاء بشيخه العلاء ابن عبد الرحمن المدني. قال أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب ويقال فيه جهني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. جز الشارب يعتبر واجبا، وكذلك إرخاء اللحية كما خلقها الله سبحانه وتعالى. ومن الخطأ أن يقال إنها سنة فقط. الأولون يعرفون السنة ويتنافسون في العمل بالسنة، المتأخرون إذا ذكرت لهم سنة لا يبالون بها، على أنه ينبغي أن يتنافس في السنة حتى ولو كان على تعبير الفقهاء التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا في تعريف الفقهاء. أما في هذا الموضع فالصحيح أن جز الشارب يعتبر واجبا، لأنه ما رأى الصحابة رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد ارسل شاربين وترك، وما راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا حلق لحيته. واما القصه ان رسول كسرى عند ان قدم الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فوجدهما قد حلقا لحاهما وطيب وأرسلا شواربهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا. فقال ولكن ربي أمرني بأن أعفو لحيتي وأبص شاربي، أو بهذا المعنى. فقد رواه ابن جرير في التاريخ من طريق يزيد بن أبي حبيب وهو مرسل. ثم أتى له الشيخ في تخريج فقه السيرة في طريق أخرى مرسلة لا بد من النظر فيها، والله المستعان. رحمه الله. القصد أنه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته أو أضر من يحلق لحيته، وهكذا أيضا عند من الصحابة رضوان الله عليهم. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. ما فيكم واحد يقول أنا؟ أنت. من أول من أحدث، أو من أول من أحدث حلق اللحية اليهود في الأمة الإسلامية؟ سؤال عن هذا. نعم، ها؟ رجل مصري. في أين؟ خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله. عندك يا مقبل؟ خيرا إن شاء الله. نعم يا أخي. ها؟ ربيع حلق الحيطة؟ ها؟ ما هو؟ خير يا أخواننا، جزاكم الله خيرا. نعم، لابد من تثبت ومن البرهان. عليك البرهان بالسند الصحيح. من أول من أحدث حلق اللحية يا أخواننا؟ عندي الصوفية كما في تلبيس إبليس. راجعوا تلبيس إبليس لتجدوا أن أول من أحدث حلق اللحية هم الصوفية. الله المستعان. نحن نبرأ إلى الله من التصوف ومن أعمال الصوفية المخالفة للكتاب والسنة. الله المستعان. ها؟ المهم راجعوا تلبيس إبليس. بلى، دخل على المسلمين بسبب التصوف. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وابو بكر بن ابي شيبة عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان العبسي. انت اخنا عادل، العبسيون ماذا؟ والعبسيون ماذا؟ والعبسيون ماذا؟ والعيشيون ماذا؟ ها؟ بصريون. خير ان شاء الله، بارك الله فيك يا خولاني. اخولاني انت؟ طيب. قال وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ابو خيثمة النسائي. قالوا حدثنا وكيع. انت ابا عبد الرحمن كم في التقريب ممن يسمى بوكيع؟ ابو عبد الرحمن الحاشدي، وكيع بن عدس. مع هذا نعم، وكيع بن محرز. خيرا ان شاء الله. مؤرخ يلقب بوكيع، ما اسمه؟ محمد بن خلد. احسنت. قال رحمه الله عن زهير وكيع كم ولدا له؟ سفيان وعبيد. نعم، سفيان بعيد. خيرا ان شاء الله. وعبيد قال النسائي فيه شيخ الليل لا بأس به. ها؟ حتى الحديث صحيح. قال رحمه الله عن زكريا بن أبي زائدة الوادعي مولاهم له ولد محدث اسمه يا أخي محمد. وأنت يا محمد زكريا؟ نعم يحيى. أحسنت. وله أخ محدث ما اسمه؟ وليحيى ولد اسمه زكريا. وليحيى ولد اسمه زكريا. ولزكريا أخ محدث ما اسمه؟ زكريا. هذا زكريا. ها عمر. قال عن مصعب بن شيبة. مصعب بن شيبة ضعيف. قالت نتائي فيه منكر الحديث والحديث مما انتقده الدارقطني على مسلم وتم الانتقاد. ها؟ وغيره الظاهر يوقفه. انظر يا اخي جزاك الله خيرا. انت قد جهزته؟ يا جزاك الله خيرا. اتعرف يا جزاك الله خيرا؟ لا اول اعرف يا جزاك الله خيرا. ها لا يعني منادى محذوف. المنادى محذوف. يا هذا جزاك الله خيرا. عندك يا احمد لماذا كان المنادى محذوف؟ ما نقول جزاك الله خيرا منادى اذا لم يجب احمد. يختص بالأسماء فماذا تقول في قول الشاعر؟ يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري. يقول يا لعنة الله. ما قال يا لعنة الله؟ أنت تقول يختص بالأسماء. لكن فلماذا ما قال يا لعنة الله؟ إذا لم يجف عندك. قال يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري. عندك يا مقبل؟ لكن لماذا؟ وأخوك يقول الأسماء. عندك يا أخي؟ أحسنت. أنت الذي أجبت وأصبت. أخوكم يقول لا تنادى، لا ينادى الفعل ولا الجملة الاسمية ولا الحرف. ها؟ الله المستعان. فماذا تقول في قول يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري؟ أي حدث؟ كيف هذا؟ نقول يا لعنة الله؟ يا هذا لأنها جملة فعلية. خيرا إن شاء الله. طيب عندنا جزاكم الله خيرا. ما هي جملة اسمية يا لعنة الله، وجملة فعلية ما تقدم. يا جزاك الله خيرا. والاسم يا ليتني كنت معكم. يا ليتني كنت معهم. خيرا ان شاء الله. طيب لا باس. جزاكم الله خيرا. طيب اخواننا اسمعوا بارك الله فيكم. هذا الحديث الذي بين ايدينا وقد سمعتم سندا فلا نعيده. هذا من الاحاديث التي لم يجب عليها عنها النووي رحمه الله تعالى. والحديث عداه السيوطي في الجامع الصغير الى احمد ومسلم واصحاب السنن. وقال المناوي شارحه قال النسائي والحديث عله، ولا ان فيهم حتى عند مسلم مصعب ابن شيبه منكر الحديث منكر الحديث. وقال أحمد له مناكير. وقال أبو حاتم الدارقطني ليس بقوي لكن لروايته شاهد صحيح مرفوع انتهى. وأخرجه النسائي من طريق مصعب مسندا مرفوعا. ثم قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال سمعت بلغا يذكر أشرا من الفطرة السواك وقص الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة وحلق العانة وأنا كتبت بالمضمضة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة أنا أبي بشر عن طلق بن حبيب قال عشر من السنة. طيب خيرا إن شاء الله. قال أبو عبد الرحمن وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة يعني موقوف ومصعب منكر الحديث انتهى. وذكر الحافظ العراقي كلام النسائي هذا في طرح التدريس وسكت عليه. وقال الحافظ بالتلخيص بعد عزله إلى مسلم وصحها ابن السكن وهو معلول انتهى. فالظاهر هو ترجيح رواية جعفر بن إياس وسليمان التيمي لرجحانهما عليه في الوصف والعدد والله أعلم انتهى. ها؟ سليمان التيمي وجعفر بن إياس ايه ابو عبد الرحمن النسائي حديث ضعيف. فمن حدث فليحدث حديث خمس من الفطرة بارك الله فيك. نعم تفضل. وجل الاسمية لا تجار لما هو لا تنادى لا تنادى يعني هذا جملة الذي يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعنا من جهاد ها إما لمجرد التنبيه أو المنادى محذوف. قال رحمه الله عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم مفاصل الأصابع يا أخوان ونتف الإبر وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. ها مقطوع على طلب من حبيب ها نعم ها ها تقول الحديث معلق راجع التتبع ها طيب حبك في هذا حبك في هذا الحديث معل راجع التتبع. وإن شئت أنت تبسط تقول لأن جعفر بن أبي وحشية أو جعفر بن لأن جعفر بن إياس وسليمان التيمي رواياه أو خالفا مصعبا فرواياه مقطوعا من كلام طلق بن حبيب. ما هو أنا والنسائي ولو أنا أيضا أقول قال أبو عبد الرحمن لكن إذا لم يكن لبس. طيب يا أخنا عاد كم حديثا قرأنا الليلة من صاحب الحديثين أبو هريرة وعائشة خيرا إن شاء الله صحيح. قال رحمه الله وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. أنت يا أخي أبو كريب ما كنيته؟ عبد الحميد. ها؟ كنيته أبو كريب. نعم هي كنية محمد بن العلاء الهمداني. أحسنت. لما أردت أن أغالطك. قال أخبرنا ابن أبي زايدة يحيى ابن زكريا وفي طبقته يحيى ابن زكريا آخر. متعاتك به يا أبا عبد الرحمن الحاسدين؟ نعم ما تذكر؟ نعم لا متعاده بيحيى بن زكريا الآخر الذي يظن الضان ويقطع الباحث بأنه يحيى بن أبي زكريا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة. آه. آه نعم ها آه لا ليس بيحيى بن أبي زايدة ليس بيحيى بن زكريا بن أبي زايدة ليس به ها الله يصلحكم لا لا يحيى بن زكريا الظاهر ليس به عن أبيه وهو من يحيى بن زكريا بن أبي زايدة ما اسم أبيه يا أخي أنت لا لا يجيب أنه غيره ولا قل يا عبد ها ها قالوا لك زكريا خير إن شاء الله اي نعم ولا ولده لو شئت لأخبرتكم بالواسطة بين أبي وبين الشعبي أنت عنك هذا لكن كيف قلت مع إدارته ها سمعتك أقول علي باي اي نعم وسماعه من أبي إسحاق بعد الاختلاط بارك الله فيك يا محمد ولا عدناك ايش يجرب لا عدناك يلا يلا ليش مدحن بقى هات ايش يجرب لا عدناك لا نجد عالية ها قال رحمه الله عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد صريح دعني نزل غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة متعاتك بمصعب بن شيبة يا أخي حسين حسين أبغيك الله في رسالة صحيح وإلا أصبر جزاك الله خيرا وإلا سنقول أنك خفت من الأسئلة أنا سعادك بمصعب بن شيبة الآن أنت من معنا من أول حديث عائشة ولا من القرآن في التتبع نعم عندك ها سند المتقدم وإبراهيم النخعي متى عهدك به ها نعم خيرا إن شاء الله أنت أجبت وأفدت إلى هنا يا أخوان حاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى وبمناسبة حديث البارحة أحد الأخوة قد تكرر منه هذا السؤال البارحة وقبلها ولو البارحة وقبلها وهو هل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أحاديث ضعيفة أم لا وجزاك الله خيرا وأنت أيضا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك الأصل في الصحيحين أنها صحيحة تلقتها الأمة في القبول. ابن الصلاح يقول في علوم الحديث ان احاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني النظري، الا احاديث يسيره انتقدها الكفار كالدارقطني وغيره. احاديث يسيره انتقدها الكفار كالدارقطني وغيره، الذي انتقده الدارقطني نحو 100 حديث. هم يقولون 100 وحديثان او 100 وثلاث احاديث، لكن بعضها مكرر. انا كتبتها وصلت الى نحو قلت 200 نعم كتبتها وصلت الى نحو 207، فبعضها مكرر والذي صفى قدر 200، الذي وبعضها من باب الالزامات ليس من باب التتبع، وبعضها ليس في الصحيحين. وهم الدارقطني رحمه الله تعالى في انتقاده أي الذي ليس في الصحيحين، ولعله آخر حديث أعطني الإلزامة التتبع، لعله آخر حديث. فهو رواه أبو داود ولم يروه البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد عن مهدي بن ميمون عن ابي يعقوب عن رباح او رياح عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قصه الولد للفراش. هذا الحديث رواه ابو داود وليس في البخاري ومسلم. الاحاديث المنتقده قدر 100 حديث، بعضها اصاب الدارقطني في انتقاده، وبعضها رد اهل العلم عليه وبينوا انه مخطئ في انتقاده. بقي يجوز لعصري، وخصوصا اذا كان من ذوي الزيغ مثل حسن الترابي، يجوز له ان يتطاول ويريد ان يضعف احاديث في البخاري ومسلم من اجل ان الدارقطني ضعف احاديث يسيره في البخاري ومسلم. لا، فأين الثريا وأين الثراء وأين معاوية من علي؟ أين حسن الترابي الضائع المايع من الإمام الدارقطني؟